أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد. وتكلمنا على ما في هذا الحديث من المعاني، وبقي ما في هذا الحديث من الفوائد والأحكام. فيستفاد من هذا الحديث أولا جواز إخراج المعتكف رأسه من المسجد أو أن يخرج بعض بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها. واعلم أن خروج المعتكف من اعتكافه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون خروجه ببعض بدنه، يعني أن يخرج بعض بدنه وهو معتكف، فلا حرج عليه في ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يناولها رأسه وهو معتكف. الحال الثانية أن يكون خروج المعتكف بجميع بدنه، فهذا على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، بمعنى أن يخرج لأمر ضروري، إما أن تكون الضرورة شرعية وإما أن تكون الضرورة مما تقتضيه الطبيعة. فالضرورة الشرعية كخروجه للوضوء وخروجه للاغتسال وما أشبه ذلك، والضرورة الطبيعية كخروجه للأكل والشرب إذا لم يمكن فعله في المسجد. القسم الثاني من أقسام خروج المعتكف أن يخرج لطاعة غير واجبة، كما لو خرج لعيادة مريض أو خرج لشهود جنازة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يفعله، يعني لا يجوز له أن يفعله إلا بشرط. فإن شرط في ابتداء اعتكافه أن يخرج لعيادة مريض أو لشهود جنازة أو ما أشبه ذلك فله ذلك، وإن لم يشترط فليس له الخروج. القسم الثالث من أقسام خروج المعتكف أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج للبيع أو الشراء أو خرج للجماع وما أشبه ذلك، فهذا لا يفعله سواء كان ذلك بشرط أم بغير شرط. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر، لقولها رضي الله عنها يناولها رأسه وترجله، وهو كذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في اتخاذ الشعر، هل إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعر على سبيل العبادة أم أن ذلك على سبيل العادة والجبلة والطبيعة، وأن ذلك هو من عادة القوم في ذلك الزمن. هذا فيه خلاف بين العلماء في أصول الفقه، فقال بعض أهل العلم إنه يسن للمرء أن يتخذ الشعر. قال الإمام أحمد رحمه الله هو سنة، يعني اتخاذ الشعر، لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ الشعر ليس على سبيل العبادة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، لأن الناس في ذلك الزمن كانوا يتخذون الشعر وكانوا يعتنون به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم في ذلك. وهذا القول أصح، وهو أن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للشعر لم يكن تعبدا، وإنما فعله عادة، لأن ذلك هو ما جرى عليه أهل زمانه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز تنظيف المعتكف رأسه، وهكذا يقاس عليه بقية البدن، فللمعتكف أن ينظف رأسه وأن يعتني ببدنه وأن يعتني بثيابه، بل هذا أمر مطلوب للمعتكف ولغيره. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز للرجل أن يستخدم امرأته فيما جرت فيه العادة في غير ما يتعلق بمصالح النكاح، كترجيل الشعر ودهنه ونحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز ملامسة الرجل لزوجته وهو معتكف، وجواز خلوته بها إذا لم يحصل في ذلك محذور شرعي مما ينافي الاعتكاف وهو الجماع. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد طهارة بدن الحائض، وأن بدن الحائض طاهر، لقولها رضي الله عنها: كنت أرجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وفيه أيضا دليل على منع الحائض من دخول المسجد، إذ لو كانت الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يناولها رأسه، ولكانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وترجل شعره وتسرحه. ومنع الحائض من الدخول إلى المسجد قد دلت عليه الأدلة الشرعية، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. ومن ذلك أيضا حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، يعني لصلاة العيد، قال: ولتعتزل الحيض المصلى. وهذا دليل على أن الحائض ممنوعة من دخول مصلى العيد، ومصلى العيد مسجد، فإذا منعت من مصلى العيد فكذلك سائر المساجد، بل هي أولى بالحكم. ويدل أيضا على أن الحائض ممنوعة من الدخول إلى المسجد قوله تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا كان الجنب ممنوعا من دخول المسجد مع أن حدثه لا يطول، فكذلك بالنسبة للحائض. وفي هذا الحديث أيضا دليل على منع المعتكف من الخروج لعيادة المريض، لقولها رضي الله عنها: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز سؤال المعتكف عن المريض حال مروره إذا خرج للحاجة، فإذا خرج المعتكف للحاجة فلا حرج عليه أن يسأل عن المريض أو من يقابله، ولكن يكون سؤاله حال مروره. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز خروج المعتكف للحاجة التي لا يمكن فعلها في المسجد، لقولها رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. فإذا كان هناك حاجة لا يمكن أن يفعلها المعتكف في المسجد كقضاء الحاجة أو الأكل إذا لم يمكن فعله في المسجد، فلا حرج عليه أن يخرج، ولكنه إذا خرج يكون خروجه مقدرا بالضرورة، وذلك لأن خروج المعتكف من اعتكافه أشبه بالضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه في نذر الاعتكاف، يقول رضي الله عنه: إني قلت يا رسول الله، يعني قلت للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا، وكان هذا السؤال وقع من عمر رضي الله عنه في الجعرانة حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين. يقول رضي الله عنه: إني كنت نذرت في الجاهلية، نذرت أي أوجبت على نفسي، لأن النذر أن يلزم الإنسان نفسه وأن يوجب على نفسه أمرا لا يجب عليه بأصل الشرع. وقوله في الجاهلية يعني في زمن الجاهلية، والجاهلية هي ما قبل الإسلام، سميت جاهلية لغلبة الجهل على أهلها. يقول رضي الله عنه: أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، ولا منافاة بين رواية ليلة ورواية يوما، وذلك لأن الليل يدخل فيه اليوم والعكس بالعكس. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه فيه فوائد متعددة، منها أولا صحة نذر الكافر للعبادة حال كفره، فإذا نذر الكافر العبادة حال كفره فإن نذره صحيح، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر رضي الله عنه على نذره. ومنها أيضا وجوب الوفاء بالنذر من الكافر إذا أسلم، إذا لم يفي به حال كفره، فالكافر إذا نذر نذرا ثم أسلم فإنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر، إلا أن يكون قد وفى بهذا النذر حال كفره. قال أهل العلم رحمهم الله: إن الكافر إذا نذر نذرا فإن نذره لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن ينذر عبادة تفتقر إلى النية كالصلاة والاعتكاف، فهذه لا سبيل إلى الوفاء بها حال كفره، بمعنى أنه لا يصح أن يفي بها حال كفره، بل لا بد أن يكون الوفاء بها بعد إسلامه، وذلك لأن العبادة لا تصح من الكافر. ومعنى صحة نذره في هذه الحال أنه يلزم بالوفاء بهذا النذر إذا أسلم. وأما إذا كانت العبادة مما لا يفتقر إلى النية كصدقة بدراهم أو إحسان إلى أحد، فإن وفى به حال كفره أجزأه، وإن لم يفي به حال كفره فإنه يلزمه أن يفي به بعد إسلامه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد وجوب الوفاء بالاعتكاف المنذور، وأن من نذر أن يعتكف فإنه يجب أن يفي بنذره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أوفي بنذرك، بل ولقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والاعتكاف طاعة فيجب الوفاء به إذا نذره. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تعين المسجد الحرام إذا نذر العبادة فيه، وأن الإنسان إذا نذر العبادة في المسجد الحرام فإنه يتعين عليه أن يفي بنذره فيه. وأما إذا نوى العبادة فيما دونه من المساجد كالمسجد النبوي أو المسجد الأقصى فإنه يجوز أن يخالفه إلى ما هو أعلى. فمثلا لو قدر أنه قال: لله علي نذر أن أصلي في المسجد النبوي، فإنه يجوز له أن ينقل نذره أو أن ينقل الوفاء بالنذر إلى المسجد الحرام، وذلك لأنه أكمل وأفضل. ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا. فأعاد عليه فقال: صليها هنا. وقال في الثالثة: شأنك إذن. فدل ذلك على أن الإنسان إذا نذر أن يعتكف في مكان فله أن ينقل اعتكافه إلى ما هو أفضل وأكمل، لا إلى ما هو أدون وأنقص. هذا ما تيسر الكلام عليه من الفوائد والأحكام